أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محل الكلام في هذه المسألة وثبوت الملازمة بين حرمة شيئين وفساده وعدم ثبوت الملازمة بينهما، يعني البحث بحث عن الملازمة وأن حرمة شيئين هل تستلزم فساده أو أنه لا ملازمة بين الأمرين، فيمكن أن يكون حراما ومع ذلك يكون صحيحا بالمعنى الذي تقدم. ولا يختص مورد هذا النزاع بما إذا كان هناك عموم أو إطلاق يقتضي صحة المعاملة أو العبادة، بل يعم النزاع ما إذا لم يكن عموم أو إطلاق، يعني كان مقتضى الأصل هو الفساد مع بس النظر عن التحريم، حتى لو فرضنا أنه لم يكن محرما كان فاسدا بمقتضى الأصل العملي. النزاع يشمل هذا أيضا، وذلك كالقمار مثلا، لو فرضنا أنه لم يكن نهيا عن القمار، في نفسه القمار غير داخل في عنوان التجارة عن تراض وفي عنوان المعاملات، فكان عدم انتقال مال أحد المتقامرين بالنسبة إلى الآخر كان مقتضى الأصل العملي من دون نهي ومن دون حرمتين. هذا أيضا محل الكلام. وإذا ثبتت الملازمة كان الفساد وعدم ترتب الأثر مستندا إلى الدليل على الفساد، وهذا بخلاف ما إذا لم نقل بالملازمة بين الأمرين، فإن الفساد حينئذ مستند إلى الأصل العملي. وهذا كجملة من الموارد، يعني كثير من الموارد التي نستدل بها على جواز شيء بالدليل اجتهادي، ولو فرضنا أنه لو لم يكن دليل اجتهادي أيضا قلنا بالجواز والإباحة، لكن مستندا إلى الأصل، إلى أصالة البراءة مثلا. وأما إذا كان دليل على الجواز فالجواز مستند إلى الدليل في المقام أيضا كذلك. لو فرضنا أن القمار لم يكن محرما تشريعا بما أنه لا دليل على صحته، يعني انتقال المال من كل من المتقامرين إلى الآخر بعدما لم يكن داخلا في عنوان التجارة عن تراض، كان الفساد مستندا إلى الأصل العملي، أصالة عدم الانتقال إذا شككنا في الصحة والفساد. ولكن بعد ثبوت الملازمة، إذا أثبتنا الملازمة بين الأمرين بين الحرمة والفساد، كان الفساد مستندا إلى دليل اجتهادي، فمحل النزاع أعم مما إذا كان هناك عموم أو إطلاق يقتضي الصحة، فعلى تقدير الملازمة كان دليل النهي والحرمة موجبا للتقييد أو التخفيف في ذلك الدليل، وإذا لم يكن عموم أو إطلاق يكون حاكما أو واردا على الأصل العملي، وإن كان الأصل العملي أيضا مقتضيا للفساد، إلا أنه لا مجرى له مع الدليل على الفساد بناء على ثبوت الملازمة. ثم إن الكلام يقع فيما يقتضيه الأصل العملي، فقد ذكر صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه، أولا ذكر أن الأصل في المعاملات يقتضي الفساد إذا شككنا في انتقال المال من شخص إلى آخر بمعاملة نشك في صحتها، ولم يكن دليل على إنزائها مقتضى الأصل عدم الانتقال، سواء كان الشك في الشبهة الحكمية والموضوعية، وإن لم يذكر كراهة الإطلاق ولمعلوم. فأما بالنسبة إلى العبادات فقد فصل تفصيلا في المقام، وهو أن الشك في صحة عبادة أو معاملة تارة يكون شكا في أصل المشروعية، ولم يكن لنا دليل على مشروعية عبادة فنشك في ذلك في أصل المشروعية، لا ندري أن هذه العبادة مشروعة أو ليست بمشروعة، كالصلاة خمس ركعات مثلا، إذا شككنا في أنها مشروعة أو ليست بمشروعة مقتضى الأصل عدم المشروعية، فإن العبادة والتقرب بفعل إلى المولى لا بد له من دليل على ذلك، وإلا يكون تشريعا محرما، إضافته إلى المولى بلا دليل بل يكون من التشريع، يدخل تحت قوله سبحانه الله أذن لكم أم على الله تفترون. لا يكون عبادة صحيحا إلا مع ثبوت ترخيص وإذن من الشارع في التعبد بهذا العمل. وإذا فرضنا أن أصل المشروعية مهرز، ندري أن هذا مشروع، ولكن كان الشك في صحته وفساده من جهة احتمال جزئية شيء أو شرطية شيء أو مانعية شيء بالنسبة إلى هذه العبادة، فنشك في صحتها وفي فسادها لأجل احتمال أن يكون الشيء الفلاني جزءا ولم نأتي به، أو شرطا ولم نأتي به، أو مانعا وقد أتينا به، فلا ندري أن هذه العبادة سعية أو فاسدة. ذكر قدس الله نفسه أن الحكم بالصحة والفساد في هذه السورة مبني على النزاع في مسألة الأقل والأكثر الإثماتيين، فإن بنينا على جريان البراءة في تلك المسألة فنحكم بالصحة، وإن بنينا على أصالة الاشتغال فنحكم بالفساد. هذا من فروع تلك المسألة ومن سوريات تلك المسألة، فالحكم بالصحة والفساد يبتنيان على اختيار البراءة أو الاشتغال في تلك الكبرى الكلية، هذا في الشبهة الحكمية. وأما في الشبهة الموضوعية، إذا شككنا في صحة عبادة وفسادها لا ندري أن هذه العبادة صحيحة أو ليست صحيحة من جهة الشك في الشاب أو الشك في الجزء أو الشك في المانع، ولم يمكن إحراز صحته فأصل من الأصول كالاستصحاب مثلا، استصحاب بقاء الطهارة أو غير ذلك من الأصول، فبقينا شاكين. فرض الكلام هو الشك، شاكين في أن هذا العمل صحيح أو فاسد. هذا مقتضى حكم العقل والفساد، لأن قاعدة الاشتغال تقتضي الفراغ اليقيني، إذا علمنا باشتغال الذمة بعبادة وشككنا في انطباقها على الموجود الخارجي، لأن الذمة قد فرغت عن التكليف المعلوم، الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، لا بد من إحراز وجود المأمور به في الخارج، ومع الشك في تحقق الامتثال أصالة الاشتغال محكمة. نعم قد يكون هنا دليل آخر يدل على الاجتزاء بذلك في مقام الامتثال، كقاعدة الفراغ مثلا أو قاعدة التجاوز في أثناء العمل. بواسطة هذه القاعدة نحكم بصحة العبادة فتسقط قاعدة الاشتغال من جهة الدليل على الصحة. لو لم يكن دليل على صحة العمل من قبل الشارع مقتضى حكم العقل بالاشتغال الحكم بفساد هذه العبادة. هكذا ذكر قدس الله نفسه وذكر قريبا من ذلك شيخنا الأستاذ قدس سره، فإنه قدس الله نفسه لم يتعرض للشك في أصل مشروعية العبادة، فذكر أن الشك في صحة عبادة وفسادها الحكم في ذلك مبني على جريان البراءة أو الاشتغال في مسألة الأقل والأكثر الارتباطية. فإذا قلنا بالبراءة نحكم بالصحة، إلا فنحكم بالفساد. ثم ذكر شبهة الموضوعية وذكر مثل ما ذكر موسى الكفاية من أن الأصل في الفساد في العبادات إلا أن يدل دليل خارجي كقاعدة الفراغ أو التجاوز على صحة الأعمال. القسم الأول وهو ما إذا شك في صحة العبادة لم يتعرض له أصلا. ومن الظاهر أن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه وتبعه شيخنا الأستاذ قدس الله روحه في هذا المقام كلاهما خارج من مورد البحث، فإن بحثنا ليس في جريان الأصل في العبادة على الإطلاق إذا شككنا في صحة عبادة أو في فساد عبادة، بل محل كلامنا في المقام العبادة المحرمة والعبادة المنهي عنها، ولكن لم يقم عندنا دليل على الفساد لعدم إحراز ملازمة النهي للفساد. كلامنا في هذا الموضوع العبادة المحرمة بعد فرض أنها محرمة، إذا أثبتنا ثبوت الملازمة بين التحريم والفساد فلا إشكال بالمسألة نبذن بالفساد، لأنه حرام والحرام فاسد، العبادة المحرمة فاسدة للملازمة بين الأمرين بين الحرمة والفساد. لو فرضنا أنه لم يثبت الملازمة بين الأمرين ولم يقم دليل على أن كل عبادة محرمة لا بد من أن تكون فاسدة، فهل الأصل العملي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ كما ذكروا من أن الأصل عند الشك في الجزئية والشرطية يبتني على مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، أو أن الشك في مرحلة الاستنتصال مورد للاشتغال إلا أن تجري قاعدة الفراغ أو التجاوز، كل ذلك خروج عن محل الكلام. فمحل كلامنا إنما هو العبادة المحرمة فقط، الأصل في هذا أي شيء يقتضي. ولذلك قد تنبى صاحب الكفاية قدس الله نفسه لأن ما ذكره خارج عن محل البحث، ولذلك ضرب على ذلك وكتب شيئا آخر وهو أن الأصل في المعاملات والفساد وكذلك في العبادات لعدم الأمر بها. وهذا الذي أفاده أخيرا، يعني ضرب على ما كتبه أولا وكتب شيئا آخر، هذا هو الصحيح. الأصل في المقام هو الفساد، والوجه في ذلك أن العبادة يتوقف على أمرين: كون الشيء في نفسه قابلا للتقرب به إلى المولى، وإضافته إلى المولى بنهي من الإضافة. والعبادة المحرمة فاقدة لكلتا الجهتين. أما الجهة الأولى فلأن الفعل بعدما كان مبغوزا للمولى وقد زجر المولى عنه، كيف يمكن إضافة هذا الفعل إلى المولى؟ كيف يمكن قابلا لأن يتقرب به إلى المولى؟ أفهل يمكن أن يتقرب إلى المولى بما هو مبغوز عنده؟ الفعل في نفسه غير صالح، بل قلنا فيما تقدم ولعله كان في بحث الزد أن المباح لا يمكن أن يتقرب به إلى المولى، فكيف بما يكون محرما؟ لا بد من أن يكون الفعل على نحو قابل لأن يضاف إلى المولى وأن يتقرب به إلى المولى. المبغوض كيف يمكن أن يتقرب به إلى المولى فيضاف ويقال إنه أتينا بهذا الفعل للتقرب به منك؟ هذا يوجب البعد لا يوجب القرب. ما يوجب البعد كيف يكون قابلا للتقرب به؟ فهي فاقد، فالفعل فاقد لجهة التقرب الجهة الأولى. وأما الجهة الثانية وذات أيضا، فإن الإضافة إلى المولى بأحد وجهين: إما بقصد أمر المولى فيؤتى بالفعل مضافا به إلى المولى باعتبار أمره، يؤتى بعنوان امتثال أمر المولى، أو يؤتى بالفعل بداء المحبوبية والملاك الموجود فيه، ولو فرضنا أنه ليس بمأمور به فعلا كما اختاره صاحب الكفاية قد نزل الله نفسه في أزداد الواجب، وذكر بأن زد الواجب وإن لم يكن مأمورا به، لأن المفروض أن زده مأمور به ولا يمكن الأمر بهما معا، فالواجب هو الزد الأهم، وأما المهم فليس بمأمور به، ولكن مع ذلك يمكن الإتيان به متقرما به من المولى باعتبار الملاك الموجود فيه والمحبوبية الثابتة فيه، وإن لم يكن الفعل مأمورا به. كلا الأمرين في المقام مفقود، أما الأمر فواضح، إذ كيف يمكن الأمر بما هو محرم؟ إذا فرضنا أن العبادة محرمة فقط أن لا أمر بها، لأن الأمر والنهي لا يجتمعان في مورد واحد لا محالة، واجتماعهما من اجتماع الزدين. فإذا فرضنا أنه منهي عن ومحرمون فلا محالة لا يكون مأمورا به، فمن ناهية الأمر لا يمكن الإضافة إلى المولى. وأما من ناهية الملاك ومن ناهية المحبوبية ألا مسلكنا واضح، قلنا سابقا إنه لا طريق لنا إلى كشف الملاك في أي فعل من الأفعال، لا يمكننا ذلك، وإنما نستكشف الملاك من الأمر المتعلق به. إذا فرضنا أن هذا الفعل ليس بمأمور به فبأي طريق يمكننا كشف الملاك؟ فلا طريق لنا إلى ذلك، فلا يمكننا إضافة الفعل إلى المولى. وأما على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه، من سعة الملاك بالنسبة إلى الأمر، يعني يمكننا الجزم بالملاك مع فرض عدم الأمر أيضا كذلك، فإنه قد نفى الله نفسه إنما يلتزم بالملاك فيما إذا كان عدم الأمر لوجود المانع، كما في الزيت وفي المقام ليس كذلك، بل المفروض أن عدم الأمر من جهة وجود النهي منهي عنه، فمن أين نعلم أن فيه ملاكا؟ لا طريق لنا إلى كشف الملاك على مسلك صاحب الكفاية أيضا، بل لو فرضنا أن فيه ملاكا أيضا، لكن المفروض أن الملاك مغلوب، إذا كان فيه ملاك الفعلية بمقدار درجة واحدة ففيه ملاك المبغوضية الدرجات، ولذلك اتصفت فعلا بالحرمة، والعمل مبغوض للمولى فعلا، فالملاك المندك في ضمن ملاك التحريم كيف يمكن أن يتقرب به إلى المولى؟ وبالجملة العبادة المنهي عنها لا يمكن تسريها بوجه، لا يمكن الاتيان بها بداعي الأمر ولا بداعي المحبوبية والملاك، فالأصل يقتضي الفساد. فكما ذكر مصاب الكفاية قدس الله نفسه، وأما العبادة فكذلك، أي الأصل فيها الفساد، بل لعدم الأمر بها. هذا بالنسبة إلى العبادة. وأما بالنسبة إلى المعاملة، الأصل في المعاملة بالنسبة إلى الشبهات الحكمية إذا لم يكن هنا إطلاق أو عموم يدل على صحة المعاملة أو إيقاع، مقتضى الأصل بالشبهات الحكمية هو الفساد، وذلك للشك في انتقال المال من أحد المالكين، من أحد المتعاملين إلى الآخر، أو لو فرضنا أنه إيقاع من طرف واحد كالطلاق مثلا، إذا شككنا في صحة طلاق ولم يكن هنا عموم أو إطلاق، مقتضى الأصل عدم حصول التفريق بين الزوج والزوجة، لأن الزوجية كانت دائمية على الفرض، فهذه الزوجة الدائمية نشك في ارتفاع زوجيتها، فمقتضى الأصل عدم ترتب الأثر على هذا الطلاق. فالأصل في المعاملات أيضا الفساد. وأما إذا هذا في الشبهة الأكلية، وأما في الشبهة الموضوعية، إذا شككنا في صحة عبادة وفسادها من جهة الشبهة الموضوعية، أيضا الأصل في الفساد، حتى فيما إذا كان إطلاق أو عموم، بناء على عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية كما هو السعيد. هنا لا يتوقف لا يتوقف هنا أثالة الفساد على عدم وجود إطلاق أو عموم، حتى لو فرضنا عموم أو إطلاق دل على صحة معاملة، ولكن شك في الموجود الخارجي أنه من أفراد العام أو من أفراد المخصص مثلا، من أفراد العام أو من أفراد شيء آخر، لا يمكن التمسك بالعموم أو بالإطلاق، لعدم جواز التمسك بالعموم أو الإطلاق في الشبهات الحكمية في الشبهات المصداقية. نعم، إذا كانت الشبهة حكمية وكان هنا إطلاق وعموم، إذا ثبتت الملازمة بين حرمة معاملة وفسادها، تبعا يكون دليل الناس مخصصا لذلك العموم أو مقيدا لذلك الإطلاق، إذ المفروض أن ما كان حراما كان فاسدا بمقتضى الملازمة بينهما، فالدليل الدال على التحريم دال بالدلالة الالتزامية على الفساد، فهذا الدليل يخصص ما دل على الصحة عموما أو إطلاقا. وأما إذا لم تثبت الملازمة كما هو محل كلامنا في الأصل العملي، فرضنا أنه لم تثبت الملازمة بين التحريم والفساد، احتملنا أن يكون شيء حراما ومع ذلك يكون فاسدا، إذن لا مانع من التمسك بالعموم والإطلاق. إذا كان هنا عموم يقتضي صحة هذه المعاملة أو إطلاق كقوله سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض أو أوفوا بالعقود بناء على دلالته على الصحة وغير ذلك مما دل على صحة معاملة أو إيقاع، فرضنا أن معاملة كانت محرمة تكليفا بنذر يمين نهي ورد في مورد خاص شرط في ضمن عقد كانت هذه المعاملة محرمة، ومع ذلك ارتكب المكلف هذا المحرم وأوجد هذه المعاملة المحرمة. إذا كان هنا عموم أو إطلاق مقتضى ذلك العموم أو الإطلاق صحة هذه المعاملة، هذا ما يقتضيه الأصل العملي، ويقع الكلام في الثبوت الملازمة وعدمها إن شاء الله.